الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم، قال: ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فهي على أقسام: قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس، وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها، وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان: إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال. قال: وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضي لفوات سببه، كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد عندي وتحيته المسجد يجوز، وتحيته المسجد الضمير يعود إلى الفاعل، والأحسن أن يقول وتحية المسجد. قال: وسنة الوضوء ونحوها، يعني من النفل المطلق. قال: وما كان يدور، ها ايش؟ واما النوافل وتحيته المستحبة، ايوه وتحيته المستحبة كالكسوف والاستسقاء وتحيته المستحبة. إذن وتحيته أي تحية الصلاة المستحبة، الضمير يعود إلى الصلاة، وتحية الصلاة المستحبة تحية المسجد منه. ما في عندكم نسخة تحية المسجد في نسخة أخرى؟ أحد عنده نسخة أخرى؟ طيب، المهم أنا عندي معلق من كلام الشيخ وفي نسخة وتحية المسجد. طيب، شرح الشيخ، من عنده الشرح؟ من عنده شرح الشيخ؟ بشير عندك؟ ها؟ من؟ الشرح، انظروا الشرح إذا ذكر الشيخ في نسخة، لأنه ربما يثبت تحت المعلق، أما عندي من تعليق كلام الشيخ أنه أملى علينا في نسخة وتحية المسجد، هذا احتمال يكون خطأ، لأنه لو خطأ الشيخ يقول صوابه، لكن عندي أنا وتحية المسجد، لكن أنا سجلت وهو الصواب عندي، وهو الصواب، فيعني تحية المسجد الصواب، لكن ينظر في الشرح لعله يزداد بيان وتثبت بالنظر إلى التعليق. وتحية المسجد ليس فيه وتحيته المستحبة، خلاص إذن الصواب وتحية المسجد، الصواب وتحية المسجد. قال رحمه الله: وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه. طيب، هذه مجموعة من المسائل في هذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فهي على ثلاثة أقسام، أو على أقسام، ثم ذكر أنها ثلاثة: القسم الأول يقضى بحاله في كل وقت، يعني أنه يقضى على ما هو عليه وفي أي وقت. قال: وهو الصلوات الخمس. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس وروي بألفاظ: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. وهذا في حق الفرض، فليس لها وقت للقضاء، بل وقتها إذا ذكرها، وليس لها تغيير للصلاة، بل كما قال رحمه الله: تقضى بحالها في كل وقت، حتى في أوقات الكراهة الشديدة. حتى في وقت الكراهة الشديدة يجوز لك أن تصلي الفريضة إذا نسيتها في وقت الكراهة الشديدة. ودليله حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقوله من أدرك ركعة فيه دليل على جواز صلاة الركعات الأخرى في وقت الغروب والشروق، مع أنه جاء النهي عنه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في وقت الغروب والشروق، فذلك وقت يسجد المشركون فيها للشيطان. ومع ذلك جاز القضاء أو الأداء للصلاة، على الصحيح أنه يسمى أداء لأنها تصلى في ذاك الوقت أداء وليس قضاء، والخلاف لفظي: سميت قضاء أو سميت أداء. يعني لو سميتها قضاء لا يتغير شيء من الحكم، لأنك بالحقيقة تصليها إذا ذكرتها، تصليها إذا ذكرتها. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. وجاء في لفظ في البخاري وغيره: من نسي الصلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وهذا يؤيد أن وقت الصلاة أي المنسية أو التي نام عنها صاحبها وقت ذكرانها. وهنا تأتي مسألة اشتهر القول والفتوى بها عند الفقهاء، وهي: من تراكمت عليه صلوات كثر، يقولون يقضي كل صلاة مع نظيرها، وهذا خطأ خلاف ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب، حتى صار بعض العامة إذا نام عن صلاة لا يصليها إلا في اليوم الثاني من وقت نفس الصلاة. هذا عند بعض العامة، يعني مثلا نام عن صلاة العصر إلى المغرب، لا يصلي العصر بعد المغرب، لكن ينتظر حتى صلاة العصر من اليوم الثاني يصلي معها صلاة العصر لليوم الأول، وهذا خطأ خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. انظر، وقتها إذا ذكرها لا تؤخر. وهكذا كذلك في اللفظ الآخر: من نسي الصلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا معناه أنه يبادر ويعجل بالصلاة متى ما ذكرها. وهنا تأتي مسألة أخرى، وهي: ما إذا كانت الصلوات كثيرات فيشق على الإنسان الصلاة بها. قال بعض أهل العلم أنه يصلي كل صلاة في وقت أختها ونظيرتها، وهذه الفتوى تصح إذا تصور وجود مثل هذه المسألة، والحقيقة لا وجود لها، يعني لا وجود لرجل تجتمع عليه صلوات كثيرة حتى لا يستطيع أن يصليها، لأنه على أحد حالين: إما أن يكون رجل نام عن صلاة أو نسيها فهذه التي تؤدى متى ما ذكرها، وإما أن يكون غير ذلك. وهذا الغير إما له وجه مشروع أي أن تصلى، وإما ليس له وجه. فما ليس له وجه كرجل تارك للصلاة يريد أن يصلي الصلوات التي لم يصليها، الصحيح أنه لا ليس له أن يصليها ما دام تركها عمدا، سواء متكاسلا أو غير متكاسل، فليس لها كفارة إلا التوبة، ولو أداها ما قبلت منه لأنه تركها بعمد، بخلاف النائم والناسي. وآخر أغمي عليه غيبوبة، حادث، بنج، غير ذلك، 3 أيام فأكثر، فهنا بعض أهل العلم يفتي مثل هذا أن يصلي هذه الصلوات قضاء، والصحيح أن مثل هذا لا يصلي، لأن فقدان العقل في هذه الحال بمنزلة المجنون الذي رفع عنه القلم، بخلاف النائم فالنائم يقضي، وأما مثل هذا فهو ليس بنائم بل فقد عقله. قال رحمه الله: وقسم لا يقضى بنفسه، وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها، يعني من فاتته صلاة الجمعة صلى مكانها الظهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو عام يشمل الجمعة وغير الجمعة. وعند النسائي وغيره بإسناد يحسنه بعض أهل العلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومعنى أن من لم يدرك هذه الركعة من الجمعة لم يدرك الجمعة، فماذا يصلي؟ يصلي الظهر. فلو أن رجلا جاء متأخرا إلى مسجد الجمعة فلم يدرك الإمام راكعا لا في الركعة الأولى ولا في الثانية، أدركه في التشهد، فهل يصلي جمعة أم يصلي ظهر؟ الصحيح والذي لا شك فيه يصلي ظهرا، يعني يقوم ويأتي ب4 ركعات. وهكذا من نام عن صلاة الجمعة من تعب أو غيره فاستيقظ وهو في نصف الظهر، يصلي ماذا، ظهر أو جمعة؟ يصلي ظهر كما قال رحمه الله. وقسم لا يقضى بنفسه، وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها، فهذا قضاء خاص يستحق أن يذكر قسما منفردا منفصلا، لأنه يختلف عن القسم الأول. وهذا دليله حديث أبي هريرة عند النسائي، وهو حسن عند قول بعض أهل العلم، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة في اللفظ العام. قال رحمه الله: وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها، وهي العيدان إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال. هذا القسم الثالث، وهو ما يقضى ولكن بنظير وقته، يعني في الوقت الذي يكون في وقت مثله، وهذا جاء في حق صلاة العيد فيما رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم من طريق أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلى العيد، أن يغدو إلى المصلى يعني مصلى العيد من اليوم الثاني، فلم يأمرهم بصلاة العيد في وسط النهار لأن خبر العيد جاءهم متأخر، جاءهم خبر العيد وهم في نصف النهار، فأمرهم أن يفطروا، ولكن أمرهم أن يصلوا العيد في اليوم الثاني، يصلوا العيد في اليوم الثاني. وهذا هو قوله رحمه الله: وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها، وهي العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى. إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال، وهذا فيما يتعلق بعموم المسلمين ظاهر بدلالة هذا الحديث، ولكن هل هو كذلك في حق الفرد؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم يرون أن الفرد لا يصلي العيد منفردا إذا فاتته في اليوم الثاني، لأن صلاة العيد متعلقة بالإمام. وذهب جماعة من أهل العلم وروي عن بعض الصحابة وبوب له البخاري في صحيحه بابا إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وروى هذا عن عطاء وغيره، وذكر أثرا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه فاتته الصلاة فرجع فصلى بأهله في البيت. وهذا يدل على أن بعض أهل العلم يقولون بهذا القول، وعلى هذا فيكون مذهب المؤلف رحمه الله فيما يظهر العموم، لأنه لم يفرق بين المنفرد أو بين الفرد وبين الجماعة، والأمر في هذا واسع. فمن قنع بقول جمهور أهل العلم أنها صلاة متعلقة بالإمام، وهو الذي يدل عليه ظاهر الأدلة، فيكون القضاء إنما هو للجميع إذا لم يتبين لهم الهلال مثلا، مثل هذا الحديث، فإنهم يصلون من اليوم التالي، أو حصل خطأ في معرفة نهاية الشهر. وأما المنفرد ففيه خلاف، إن صلى في اليوم التالي فلا بأس على ما روي عن بعض أهل العلم، وإن لم يصلي فلا بأس لما روي عن بعض أهل العلم. طيب، هذه ثلاثة أقسام ذكرها رحمه الله تعالى. وزاد شيخنا رحمه الله قسما رابعا قال: وقسم، أي شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال: وقسم لا تقضى مطلقا، وهي صلاة العيد الواحد إذا فاتته كما قال شيخ الإسلام. ثم قال: والعجب من قاسها على الجمعة فقال أربعا، أي تصلى العيد أربعا إذا فاتت. ثم قال شيخنا رحمه الله: والجمعة لا تقضى ولكن بقي أصلها وهي صلاة الظهر. يعني هو يضعف هذا القول، وهو الذي كما سبق أحد قولين في المسألة كما أشير إليه. ذكر هذا بالشرح عند من الشرح؟ ذكر عندك؟ ذكر هذا الرابع موجود؟ ها؟ طيب، أقصد إذا هناك زيادة تنبهني عليه. قال رحمه الله: وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضي لفوات سببه كالكسوف والاستسقاء. يعني إذا انجلى الكسوف سواء للقمر ويسمى خسوفا، ومن باب التوسع والتغليب يقال كسوفا، أو الشمس ويسمى كسوفا وقليل ما يسمى خسوفا، إذا انجلى فإنه لا صلاة لأن الحكم متعلق بسببه. والاستسقاء يعني إذا نزل المطر، قوم خرجوا ليصلوا الاستسقاء ثم نزل المطر هل يحتاج أن يصلوا؟ خلاص نزل المطر، حصل الخير المطلوب، يرجعوا ويشكروا الله عز وجل ويحمدوه على نعمته. وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. يقول: أما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه. الكسوف إذا ذهب، والاستسقاء إذا نزل المطر، فمثل هذا إذا ذهب السبب العارض ذهبت الصلاة. ومثله تحية المسجد لمن لا يجلس في المسجد، رجل مر في المسجد مرورا ما تلزمه تحية المسجد، دخل يتناول شيء من المسجد، كحديث عائشة في مناولة الخمرة من المسجد. وهكذا سنة الوضوء لمن لم يتوضأ ونحوها، يعني مما هو بمعناه مما له سبب، فإنه يتعلق بسببه العارض. إذا وجدت الصلاة، وإذا لم توجد الصلاة. وما كان نفلا مطلقا فإنه يشرع ويسن على إطلاقه. ثم قال: وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه. ولكن فيه تفصيل: ما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب. الرواتب تنقسم إلى قسمين: مؤكدة وغير مؤكدة. فالرواتب المؤكدة هي التي تقضى، وهي 12 ركعة. ما هي؟ ها حسن، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، ها، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. طيب، فهذه هي الرواتب المؤكدة، وهي التي تقضى. وأما الرواتب غير المؤكدة فالصحيح أنها لا تقضى، لعدم ورود ما يدل على قضائها. والوتر كذلك يقضى، لكنه يقضى شفعا لما صح من حديث عمر رضي الله عنه وغيره ما يدل على ذلك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن حزبي أو عن شيء من صلاته صلاه فيما بين صلاة الفجر والظهر. رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه. وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره: من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصليها شفعا، يعني إذا قضى الوتر. وهل يصليها شفعا إذا كان في النهار فقط، أم في النهار وفي الليل؟ ها الجواب، ها سالم، ها يصليها شفعا إذا قضاها ليلا ونهارا، لا فرق. نعم، ليلا ونهارا. أما في النهار لورود الدليل، وفي الليل لعموم هذا الدليل، ولأنه إذا صلاها وترا سيكون وتران في ليلة، وتر تلك الليلة ووتر القضاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وترين في ليلة واحدة. فإذا على كل حال إذا قضى الوتر لا يصليها إلا ماذا؟ إلا شفعا، سواء صلاها بالليل أو صلاها بالنهار. من نام عن صلاة الوتر فيصليها شفعا. وكم هذا الشفع؟ هذا الشفع بقدر ما كان وتره. إن كان يصلي ثلاث فسيشفع أربعا، أو يصلي خمس فسيشفع ستا، أو يصلي 11 فسيشفع على 12 ركعة. إلى هنا، والله تعالى أعلم. وبهذا نكتفي، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، آله وصحبه وسلم.